السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بإخواني جميعا في غرفة ذكر أوقاتي لتصحيح التلاوة والمتون العلمي. مرحب بكم في درس رواية عاصم، قراءة عاصم لروايتيه شعر وحفص. توقفنا فيه حتى باب الهمزتين من كلمتين، ونبدأ فيها نسترجع مع بعض إن شاء الله الواجبات درس الهمزتين من الكلمة. وأشكر كل الإخوة الذين قاموا بالعمل الواجب، جزاهم الله خيرا وربنا يبارك فيهم. ومعاشرة أختنا منك اللهم هاجر، ميسون، أم الوجوع، سعيدة، أمة الودود، أخونا الشيخ أيمن، أم أويس، ثانية، أم صهيب، وفراس، أخونا فراس. ربنا يبارك فيكم جميعا. يعني الإخوة مش عارف مالهم، قصر في الواجبات الأيام اللي فاتت. مراجعة بس، يعني الغرض من المراجعات هو مجرد ايه؟ تأكيد ان احنا يتم الدرس وان احنا مراجعين ان شاء الله. الواجب يقول مستعينا بالكلمات الاتية، طبعا ماذا نستعين بالله سبحانه وتعالى؟ بعد استعانتك بالله سبحانه وتعالى نستعين بالكلمات الاتية، كلمة الآن، ائتي، اصطفى، أأنت. والأربع كلمات دي مختلفين من حيث اجتماع الهمزات، يعني فيها أربع صور من اجتماع الهمز، يا إما همز بدون قطع، همز وصل مع قطع في اسم، أو همز قطع مع وصل في فعل، أو همز وصل مع قطع في دلالة اللي في الفعل. الصوت بعد جدا يا شنو؟ الصوت عامل إيه؟ واضح إن شاء الله؟ بعيد شوي. الله المستعان. لا انت على هذا في الصوت. طيب السؤال بيقول وضح حكم كل مما ياتي مع ذكر مثال اخر مناسب. عايزين مثال اخر، يعني هنقول حكم الكلمات رقم 1 او 2 او 3 او 4 مع ذكر مثال اخر. عايزين دخول، ما حكم دخول همزه الوصل على همزه القطع عند الابتداء؟ دخول همزه الوصل على همزه القطع عند الابتداء. المثال بتاعنا اللي هو كلمه ايه؟ احنا استعملنا في نتيجة دي عشان نجيب مثال جديد. عايزين طبعا حكمها ايه؟ ما حكم دخول همزة الوصل على همزة القطع؟ كويس ميسون، كويس مهاجر، ربنا يبارك فيك. طبعا لما تتكلموا عن الحكم تتكلموا من حيث الهمزة الأولى ومن حيث الهمزة الايه؟ الثانية. يبقى طبعا تثبت همزة الوصل وتبدل همزة القطع من جنس حركة ما ايه؟ ما قبلها. الله يفتح عليك وقت ثانية، ربنا يبارك فيك. طب الهمزة الأخرى كتبت تؤتمن وإذن وإيتون وهكذا. تمام. رقم 2 دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال. مثال ايه في الكلمات الأربعة هنا؟ من مثاله همزة القطع على همزة وصل في الأفعال، كلمة أصطفى. وهما وردت في القرآن في كم موضع؟ في 7 مواضع. منها الطلعة أم الولوة، ربنا يبارك فيه. أي 7. واتفق النافع وعاصم في 7. إن كان في خلاف كلمة أصطفى في بعض الروايات عن ورش، ولكن انا اذكر تركم اجر في اخر قد ايه؟ بالاستفهام اصطفى. فدخول همزه قطع همزه وصل في الافعال ما حكمها؟ برضه حكم من حيث الهمزه الاولى والهمزه الثانيه. همزه قطع تثبت. طب همزه الوصل تسقط أو تحذف في ذلك الواقع يعني. والمثال الكلمات اللي حضراتكم ذكرتوها. دخول همز القطع على همز الوصل في الأسماء. كلمة الله والعلم نعم. مهاجر ادال همز الوصل ألف مع المد المشبع أو التسهيل. على فكرة دخول همز القطع على همز الوصل في الأسماء هو أصلا قسمين، قسم موجود في القرآن وقسم غير موجود في القرآن. يعني دخول همز القطع على همزة الوصل في الأسماء، الأسماء دي قسمين، منها ما فيه أجل ومنه ما هو مجرد من أجل. فالتي فيها أجل لكن الله والآن وأليه وأذكرين، أما المجرد من أجل فده غير موجود في القرآن. يعني مثلا واحدة اسمها ابتسام مثلا، فكلمة ابتسام بإيه؟ همزة وصل وفي الأسماء. فلما يحب يقول مثلا أيهما أفضل ابتسام أم أحلام مثلا، يقول إيه؟ ابتسام أفضل أم أحلام؟ فكلمة ابتسام أفضل ليه؟ ابتسام. السؤال هنا واتي معايا، فالاسم السؤال هنا دخل همزة الوصل على همزة، دخلت همزة القطع على همزة الوصل في الأسماء، ولكنها غير موجودة في القرآن. عشان كده أنا أتكلم عنها كثيرا يعني. بيحققها مثل حكم الفعل بالضبط. دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأسماء، وهذه الأسماء جميعها معرفة بألف، كلها مقترنة بألف. طيب، ودي حكمها إيه؟ زي ما ذكرتم، أولا تثبت همزة الوصل، طب همزة القطع تبدل أو إيه؟ أو تسهل كما تعلمون من الأمثلة الموجودة. رقم أربعة، اجتماع همزتي قطع متلاصقتين في كلمة واحدة. اللي هي مثال كلمة أأنت، مفهوم التحقيق في جميع القرآن. طبعا هي كلمة أعجمي لمين؟ لحفص. وأمثلة كثيرة غير أأنت، أمثلة أألقي نعم. إيه تاني؟ ماشي. أنذرتهم. الله يبارك فيك. وضح السؤال الثاني، حكم الكلمات الآتية من حيث الخبر والاستفهام. الشق الآخر من الهمزات، هنقول الهمزات بنختلف فيها على قسمين، القسم الأول بين التحقيق والتسهيل، والقسم الثاني بين إيه؟ بين الخبر والاستفهام. أئنا لمغرمون. مهاجر استفهام شعبة وخبر حفص. طبعا صورتي ليه؟ شوف استفهام ميسون تمام. صورة ليه؟ الواقعة. حفص خبرنا الملك فيك. طيب، أئن لنا لأجرى في الأعراف والشعراء. استفهام شبه خبر حفص. أنا كده بقى إيه، خلي بالكم. رجعتكم في الغلط. رجعتكم في الغلط، خلي بالكم. أنا كلكم كلكم غلط. كلكم مخطئين فيها. الشاطر هيجيب الإجابة الصواب. فإن لنا لأجر في العرف والشعراء. ها الشاطر مين؟ في غلطة هنا خفيفة. فإن لنا لأجرا. قال استفهام شعبة وخبر حفص. ما في غلطة هنا. أيها الناس عايزين تحية قوية كده اللي هيجاوب السؤال ده. لا خطأ، خطأ أكتب مني، مش العكس. لا خطأ يا مني الرحانة، خطأ هجاوب أنا خلاص وأمري لله. الاثنين زي بعض. لا لا، غارة المهاجر استفهام الاثنين. لا أنا حافظ في شيئين. يعني ايه في شيئين؟ ما فيش خالص. لازم في حاجة. انت جبت كل الأوجه وكل الأوجه غلط. استفهموا عن أجرهم لا يعني لازم اجاوب انا خلاص دي معذرة، انتوا مش منتبهين معايا في الدرس، مش منتبهين. شايف ام لؤلؤة؟ الله يفتح عليك يا ام لؤلؤة، تحية لام لؤلؤة، تحية خاصة لام لؤلؤة دار باسل، الله يبارك فيك. هي دي الشعراء استفاد الاثنين صح، لكن موضع الاعراف هو اللي فيه خلاف بس. تحية كل حي وقت من الله يبارك لها، الله يبارك فيك. يبقى صح، يبقى الآن في شبه الأعراف استفهام لمين؟ لشعبة وخبر حفص، إن لا مراجعة. لكن في سورة الشعراء الاستفهام للاثنين، وضحت؟ لقد وجدتم. طيب خلي بالكم من الجاية دي، أآمنتم له في طه. فآمنتم له في سلطان. مفيش حد جاوب ولا ايه؟ نعدي؟ شعب استفهام وحفص اخبار. اشهد خلقهم، اشهد خلقهم، حفص خبر، ماشي. يبقى كل شعب بيستفهم وحفص بيخبر حتى الان يعني، خبر خبر كده هما خبر. انا قلنا في تعديل في النص، انا لو تذكرت الشريعه كنا كاتبين هما الاثنين خبر، وهنعدلها بشيء اخر. هنعدلها بايه؟ فاكرين التعديل اللي كنا هنضيف لكلمه اشهد دي؟ مين يتذكر معايا التعديل ده اللي اضفناه على كلمة اشهدوا او اشهدوا؟ احنا كنا كاتبين في الشريحة خبر خبر، وقلنا سوف نحذف كلمة خبر وخبر ونجعلها ايه؟ هما الاثنين استفهام بس بهمزة واحدة كده، هما الاستفهام ولكن بايه؟ بهمزة فعلية، لان دي من شهد ودي من ايه؟ اشهد. شهد شاهدوا خلقهم، فقال ايه؟ اشهدوا خلقهم. الثانية اشهد خلقهم، فقال اشهد. يبقى لي من شهد ولي من اشهد، كلاهما بالاستفهام يعني، سواء كلمة اشهد وسواء كلمة اشهد كلاهما استفهام، ولكن استفهام بهمزة واحدة او استفهام بايه؟ بهمزتين. دي من الثلاثي ودي من الرباعي، الاصل الثالث ثلاثي من شهدة ودي رباعي من اشهد. ده التعبير اللي اضفناه يعني. كلمة أئنكم لتأتون في العنكبوت، أئنكم لتأتون، ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، نعم، وده استفهام المكرر لو تتذكرون في 11 موضوعا في القرآن الكريم، لم يختلف إلا في الموضوع واحد فقط اللي هو أمامكم أهو، بالنسبة للعاصمة إيه؟ الوطن العاصمة. نعم. ده وجه لقليل في المد. ماشي. الاستفهام عند الشعب والإقبال عند حفص. طبعا في نفس الكلمة كلمة إيه؟ أئنكم. طب أإذا كنا عظاما نخرة. خلي بالكم. نشوف شو الطلبة اللي هيجاوبوا على السؤال ده، أإذا كنا عظاما نخرة؟ خبر لحفص استفهام لشعبة، كلاهما استفهام ميسون، يا ترى مين الصح فيكم؟ أإذا كنا عظاما نخرة في مواضع؟ لا مفيش غير موضوع واحد بس في القرآن كله. والشعب قال إذا كنا عظاما ناخرة. بمد ناخرة مش موضوعنا دلوقتي يعني. ناخرة. بالمد. هو الاستفهام للاثنين. الاستفهام قلنا كل الاستفهام المكرر في القرآن كله باستفهام. طيب انا اقول لك شكرا سعيد، شكرا نور الهدى، شكرا حاج فراس. ماشي ما خلاص، انا يبقى الاستفهام المقرر كله لاستفهام القراء لاثنين القراء، حتى كلمه ايضا كنا عظام النكره، وده ماذا يختلف الاستفهام يعني اصله اذا أئنا لمردودون في الحافرة، ده استفهام الأول. أإذا كنا عظاما نخرة، ده استفهام الثاني، وكلام إيه استفهام فيه. طب ندخل درس النهاردة، درس سهل جدا وبسيط، وهو كلمتين وبس. كلمتين وبس، خلي بالكم معايا، الهمزتين من كلمتين، أي باب الهمزتين من كلمتين، والأمثلة جاء أمرنا من السماء آية أولياء أولئك. باب الهمزتين من كلمتين، الهمزة الأولى تتحرك بأي حركة والثانية تتحرك بأي حركة، والمفترض أنه ينتج عن ذلك إيه؟ تسع حالات، تكون الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ثم تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ثم تكون الأولى مضمومة والثالثة مفتوحة ومضمومة ومكسورة، هما تسع حالات، ورد في القرآن منهم ثمانية حالات فقط. ثماني حالات. ورد في القرآن ثماني حالات، لم ترد في القرآن أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة. الحالة الوحيدة التي لم ترد في القرآن. ودي لكم أمثلة متفرقة، جاء أمرنا مفتوحة مع المضمومة، من السماء آية مكسورة ومفتوحة، أولياء أولئك مضمومتان. في قراءة عاصم لن تعنينا حركات الهمز كثيرا، ولكن قبل أن ندخل على الحكم يعني نتكلم على التعريف الهمزتين من كلمتين، هما من يعرف همزة قطعا متحركتان متلاصقتان من كلمتين، الله يبارك فيك المسؤول، هذا هو تعريف جميل. يعني ممكن تكون الثانية همزة وصل، تمام ومهاجر، تعريف جيد برضه، همزتها قطع متلاصقتين من كلمتين رايحان، جميل. لا يفتح عليكم، لا لازم نفيد بهمزتي القطع حتى يخرج همزة وصل، صح تمام، خلاص كلكم عارفين همزتين من كلمتين والأمثلة واضحة جدا. طيب الحكم بتاعنا، الحكم بتاعنا قرأ عاصم بتحقيق الهمزتين في جميع القرآن، دي خلاصة الدرس اليوم كله في هذا الباب، هناخد الباب اللي بعده على طول إن شاء الله، ولكن نقول إن عاصم قرأ بتحقيق الهمزتين جميع الحالات وجميع الأشكال وجميع القرآن تحقيق الهمزتين بلا خلاف، بلا خلاف تحقيق الهمزتين، زي كده جاء أمرنا من السماء آية أولياء أولئك، خلاص يبقى هاتان الهمزتين، هاتان الهمزتين تثبتان محققتين في جميع القرآن، وذلك التراعي وانت تقرا قراءة عاصم راعي تحقيق هاتين الهمزتين. لماذا؟ لانهما يحتاجان الى قوة والى شدة في الاظهار، وخاصة الذي يقرا بالتسهيل ياتي عند ايه الهمزة الاولى او الثانية لا يستطيع ان يضبطها ضبطا جيدا. نعم نعم كله نقول عاصم قرأ عاصم يبقى كل القراء، خلاص فيجي عند الهمزة الأولى جاء أمرنا، هو يسبق لسانه بالتسهيل لا يستطيع أن يحقق الهمزتين، ولكن يعني إيه اضغط على الحنجرة كده وإيه أخرج الهمزتين بقوة، جاء أمرنا من السماء آية. كذلك عند الابتداء بالكلمة الثانية يحققها كذلك، يعني إذا بدأ بكلمة أمرنا أو وقف على كلمة جاء فيها ثاني الحالتين لابد كذلك من التحقيق، جاء أمرنا من السماء آية أولياء أولئك وهكذا. بس سهل جدا وأحتاج منكم بس فقط للتطبيق. الهمز المفرد لا مش دي، همز المفرد. باب الهمز المفرد ده باب السنة النهارده معانا، لسه كلمة يؤمنون سأل مؤجل يضاهئون وهكذا. عرفت الهمز المفرد؟ مين يعرف الهمز المفرد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هو الهمز الذي لا يلاصق همزا اخر. كويس الاخت ماسون ما شاء الله التعريفات تمام التمام. يبقى هو الهمز الذي ايه؟ لم ياتي معه همز اخر، لم يقترن بمثله في كلمه. الله الله الكلام الجميل نتعلم منك. الذي لم يلاصق همز اخر مثله. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. يبقى هو الهمز طبعا ما نقولهاش قطع ولا وصل، ما قلناش ايه لما مثلا لما نتكلم عن همز الوصل ولا عن همز الايه ولا عن همز القطع، وانتهى مقصود الكلام كله عن همزه الايه عن همزه القطع. يعني كل كلام نحن عن همزه القطع ايه خلاص بقى. كلام هذا الهمز المفرد كل الابواب اللي مرت بينا تتكلم عن همزه ايه عن همزات القطع. مين هذا الباب؟ الهمز ده ابو الهمز المفرد. لو تذكرت كنت جهزت لكم باب النقل بالمر. طيب حكمه برضه سطر واحد، حكمه سطر واحد، تحقيق الهمز المفرد ساكنا او متحركا. تمام مهاجر. يبقى كان عاصم لتحقيق الهمز المفرد ساكنا او متحركا وقع فعل الفعل عين الفعل لاما للفعل. ما دام همز قطع موجود في الكلمة ولا حكم التحقيق. ولو انت لاحظتم من الدروس بتاعتنا ان قراءة عاصم كلها تميل الى تحقيق الهمزات. تحقيق الايه؟ الهمزات. وبيجيب امثلة معانا كثيرة جدا، لكن الذئب الذئب مش الذيب، الذئب كلمة بئس بئس سورة مريم أثاثا ورئيا رئيا بإظهار الهمزة. يأجوج ومأجوج أرأيت وأخواتها. يعني أخواتها أرأيت يعني أرأيتكم أرأيتم وهكذا. كل ما كان كلمة أرأيت بإيه؟ في همزتين دي. وفي بعض الناس بتضيف باب الهمزتين من الكلمة وهي إيه؟ اخترناها في هذا الموضوع أفضل يعني. كلمة ها أنتم. وطبعا كلمة ها أنتم مع إثبات الألف وتبقى عنده مادة منفصل. تصير مادة ها أنتم طبعا تمد أربع أو خمس حركات. ها أنتم. كلمة اللائي مع إثبات الياء. اللائي. كلمة النسيء مد متصل. إنما النسيء زيادة في الكفر. تحقيق الهمز. يضاهئون. بالإيه بالهمز. كل هذه كلمات بهمزة محققة. وانا ذكرنا الكلمات دي مخصوص لان هذه كلمات تقع لها الابدال والتسهيل في كلمات اخرى في قراءة نافع. يعني لو لاحظت كل كلمات دي تلاقيها عند نافع يا اما عند قالون يا اما عند ورش فيها ايه ابدال. ذكرناها هنا للتنبيه عليها مع اننا ذكرناها ايه في التعريف والحكم في الاول وعدناها مره اخرى هنا للتاكيد عليها. ومع ذلك لم تخلو قراءة عاصم من بعض الكلمات المبدله. يعني قراءة العصر فيه كلمات معدودة كده حكمها الإبدال. زي كلمة النبي والنبوة وما كان منهما يعني. النبي. وإحنا قلنا النبي أصلها إيه؟ تتذكرون؟ قلنا هل أصلها النبي ولا أصلها النبي؟ يعني أصل كلمة النبي دي من نبأ الشيء ينبو ولا من نبأ؟ هل هو من النبوة ولا من النبأ؟ اختلفوا فيها بالنسبة لقراءة عاصم، لكن بالنسبة لقراءة نافع اللي هو النبي ليس فيها خلاف، مأخوذ من النبأ فقط. قلنا النبوية جاية من الارتفاع، نبأ شيء ينبو أن ارتفع، أما النبأ والنبي جاء من الخبر من الإخبار يعني. وكذلك كلمة البرية فأولئك هم خير البرية، فخير البرية قرأها طبعا نفى به خير البرية. أكثر حاجة معنا النهاردة بين شعبة وحفص، بين شعبة وحفص في ثلاث كلمات اختلف فيها بين شعبة وحفص، شعبة أبدل كلمتين وحفص أبدل كلمة واحدة فقط. كلمة موصدة، موصدة في سورة ايه؟ الشطر الأولى ما فيش حد معنا؟ البلد البلد البلد والهمزة نار الله الموصلة، طبعا كده الموصلة في همزة، وفي سورة البلد الموصلة برضو عليهم نار مؤصدة، يبقى مؤصدة وقتين الموصلة الموضعين يعني. في سورة البلد قرأها شعبة بالإبدال موصدة، وقرأها حفص للتحقيق. وهل أصلها أصدى ولا وصدى؟ عند قراءة المبدلين يعني من أبدل الهمزة دي، هل هي أصلها من وصدى الباب ولا أصلها أصدى وأبدل؟ وهي نفس المعنى، كلمة أصدى ووصدى يعني أغمقها، نفس المعنى نفس المعنى أصدى الباب. كده من اختلاف لهجات يعني، في لهجة من قبيلة من القبائل تقول أصدى الباب، وفي لهجة وصدى الباب، لأنها عليهم موصدة. هل هي من قراءة موصدة من وصد الباب ولا موصدة وهي كانت أصلها أصدى وأبدل، موصدة وأبدل يعني. أما قراءة التحقيق أنها عليهم موصدة فدي من أصدى فقط، والله أعلم. كلمة اللؤلؤ ولؤلؤ يعني كلمة في ألف ولام واللي بدون ألف ولام، خلاص. قراءة شعبة بالإبدال برضو، الإبدال هنا يقصد بها إبدال الهمزة الأولى الساكنة، يقصد بالإبدال هنا إبدال الهمزة الأولى اللؤلؤ. في القرآن كله ولا كثير في القرآن ولؤلؤ، يبقى قرأ شعبة بإبدال الهمزة الأولى، وقرأ حفص اللؤلؤ ولؤلؤ. طيب الكلمة الأخيرة كلمة مرجئون وترجئوا، قراءة شعبة بالتحقيق، قراءة مرجئون شعبة بالتحقيق. صرتي طيب وآخرون مرجون لأمر الله، قراءة مرجون ده إبدال إيه؟ ولكن ما هو يقول إبدال؟ أنا برضو نعدل الكلمة دي، أنا نغير برضو كلمة إبدال، لأن مفيش إبدال هنا، يعني نظل مرجونا بالحذف هنا على طول، يعني كلمة مرجونا حذف الهمزة، لكن كلمة درجي هنا بقى الإبدال، قرأ شعبة ترجئوا بالإبدال، وقرأ حفص ترجي سورة الأحزاب، ومرجعون ومرجعون في سورة إيه؟ في سورة التوبة، يبقى قرأ شعبة مرجعون وترجئوا، وقرأ حفص مرجعون وترجي. تمام يا فندم؟ في أي سؤال؟ طيب بس سؤال سهل جدا و الله المستعان. في أي سؤال يا فندم في باب الهمزتين؟ الهمزتين من الكلمتين أو الهمز المفرد؟ في سؤال تفضل. أنت يا عم القرية بتصح يا عم، ما تجيني مسخرة يا عم القرية بتصح. شفت والله فاكر، شفت يعني ذكرتنا الكلمة، هي كلمة رزق. ودي برضه من الكلمات المفروض نضيفها هنا، هنضيفها ان شاء الله يا ابو سعيد. كلمة وزو قراها شعبة وزو وقراها حفص وزو نضيف لهذا المكان وزو وزو يبقى كده ايه؟ وقوف الله اكبر. وزو وقوف وزو في جميع القرآن، وقوف نضيف الكلمة الرابعة هنا وزو الدال حفص وتحقيق شعبة. يبقى قراها ايه؟ قراها شعبة على الفتح. هذه بعض الكلمات اللي ايه؟ الكلمات المعدودة اللي بتخرج ايه؟ بتخرج عن الحكم ال بتخرج عن الحكم الأساسي اللي هو الحكم الأصلي يعني. دلوقتي جات لسه سؤال في الواجب وما سألتش. طب مستغلين الفلاحين وفلاحين؟ مستغلين الفلاحين؟ رجال، لفتين في عجل لفتين رجال. ماشي يعني. أنا أتكلم عن وليد الذي قال لقومي أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. أه والله أنا عرفت. فالموضوعين دول أنا قلت لتأتون أئنكم. الموضوع الأول ده فيه حفص، الموضوع الثاني ده وساعتها نزل في الموضوع الأول بس. لو ماضي الاستفهام المقرر، الاستفهام المقرر جبت لك أئنكم لتأتون الفاحشة؟ أئنكم لتأتون الرجال؟ يا هو ده الاستفهام المقرر في الموضعين دول، كنا بنتكلم عن سؤال إيه عن الموضع الأول والله أعلم. وهي سؤال بيقول إيه؟ أئنكم لتأتون في العنكبوت؟ السؤال مش واضح فعلا. السؤال ما حددش الموضع الأول ولا الثاني. طيب. الله يبارك فيك على هذه المحفوظة الجيدة. لو نكمل الدرس النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.